بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. معاني الموالاة. أول معنى من معاني الموالاة معنى الحب والمودة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآيات الكريمة تدل على انتفاء الإيمان بالله واليوم الآخر لمن ولد في قلبه حب وود لمن حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين. وربنا يسمحك شهيدنا عبد الرحمن عمر عارف وشايف ان أمية بن خلف ده كان بيعمل في بلاد سنك ولما يهوى تصبيد أولاده بلال ولا أولاده ده ولا أولاده ده قلت بقى تاني يعني صراحة بصراحة أنا في بداية أول حكاية بصراحة يعني في إيدك أهو في إيدك بدل الأنصار يجيب الأنصار اللي بيعرفوه بلال ينقذوه ولا عبد الرحمن ينقذوه. والله يبقى انت مش عاجبك فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. مش عاجبني ما انا بقولك اهو. طب ما انا اعمل لك ايه يعني دلوقتي احنا داخلين ايه في الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي؟ الولاء عبد الله اهو ما هو الولاء ولا ما بيحب ولا حد مصلحه دنيويه. قال له انا خير لك من الادراع انا هديك فلوس شايف اخوك اللي كان بيموت اهو قدامك اهو. ما في مصلحه دنيويه في مشركه بينهم في مصالح في مصلحه ان هو بيعمل له وقايه المال وده بيعمل له وقايه المال. بس اسكت عم الحاج اسكت. الكلام ده لا يجوز لا يجوز يا عم الحاج. انت بتتكلم كده الصحابه ازاي؟ انت تتوب الى الله بالكلام ده؟ لا اله الا الله. انت عبد الرحمن عوف ده ما بيلعبش معاك ولا بيلعب مع حد. انا بحب بلال برضه. لا طب هو حد قال لك حاجه؟ ما هو هو الاثنين راضيين ببعض. الاثنين راضيين ببعض. الله. لكن ما ينفعش نتكلم على عبد الرحمن عوف كده. عبد الرحمن بن عوف عمل حاجه جايزه والامام والائمه استدلوا بيها وبلال رضي الله عنه عمل حاجه ايه جايزه ومشروعه والانصار عملوا معاه ساعدوه على هذا الامر. بس ايه الموضوع ده؟ مش حب. ده عبد الرحمن بن عوف ما بيحبش امية بن خلف بيبغضه في دي على دينه بس عنده مصالح معينه معاه راى ان المصلحه تقتضي ان هو ايه ينقذه. وارد جدا. الله. هو ابو بكر الصديق لما قال بنو العم والعشيره علشان ايه؟ مش عشان دنيا. ابو بكر لما قال في اسرى بدر ان هو يتقتلوش مش عشان بيحبهم، عشان مراعاه مصالح معينه في المستقبل، انه ان دي راى اجتهد في ذلك. وهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر دي مصلحه معينه ما قتلوش، انه هيبقى فيه ربما يهدى بعد ذلك لعل الله ياتي به وهناخد منهم مال ننتفع بيه. لا هو ماتش انا ماشي الكلام. ما هو زي أمية بن خلف كان في 70 اسير كلهم مشركين وكانوا كفروا كلهم ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الفداء لمصالح عظيمه كانت احب الى الله انهم يتقتلوا. لكن ده مش معناه انه ايه انه مخالفه للولاء والبراء. عشان كده ضبط مسائل الولاء والبراء دي مهمه جدا، انه مش ما مش عشان انا رعيت مصلحه معينه في معامله كافر بما في ذلك ان انا ايه احافظ على حياته، ان معنى ذلك ان ده موالاه. لا دي مش موالاه. الحب ده حب على الدين او رغما عن الدين. ضرب ابوه قدامه كده كان ابو ماشي. طب اصبر بس عشان ما ينفعش الكلام والله بالطريقه دي. العلم لا يؤخذ بهذه الطريقه. ابو اولا القصه دي فيها انقطاع كويس كده. قصه وقصه ابو عبيده وقتل اباه فيها انقطاع وبتذكر من باب شده حب الصحابه لدينهم على الاباء. والا فهو اللي وارد في القصه دي انه اعرض عنه مرات، انه ابو عبيده اعرض عن اباه ايه عبيده عن ابيه مرات، ولكن لما اصر انه يقاتله وعايز يقتله فقتله. دي القصه اللي وارده كده مع ان بقول لك فيها انقطاع. فده دليل على انه هو احب ان لا يقتل اباه. عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول قال له يا رسول الله ان كنت تريد قتل ابي فامرني ان اقتله لاني لن اصبر على ان ارى قاتل ابي. ها بس هو متالم من الكلام ده مش هيقدر يستحمل انه يشوف قاتل ابي. ده اللي هو بقى اللي بنتكلم عليه اللي هو الحب الطبيعي الفطري الذي مع بغض الدين ومع البغض في الله عز وجل. وهي القضيه بقى بتاعت ان الحب والموده موالاه لما تكون ايه؟ لما تكون يحبه رغم يحبه من اجل دينه الكفري او يحبه رغم دينه الكفري. يقول ما تفرقش مش مهم بالنسبه لي انه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. احنا بنتكلم دايما على ان الحب الواجب حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين، والبغض الواجب بغض الكفر والكافرين كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، رغم أن إبراهيم عليه السلام من الأنبياء الذين لم يأمروا بقتال، ولكن العداوة والبغضاء غير مستلزمة لليه القتال. دي عداء، عداء ده أمر قلبي يظهر أثره على اللسان وفي الجوارح. البغض الحب الواجب زي ما كنا قلنا هو البغض واجب. الحب المحرم هو حب الذين يحادون الله ورسوله. هل هذه في الحربيين فقط؟ لا، ده عشان كده جبت ده سيدنا إبراهيم ليه؟ لأنه هو من لم يقاتل، ليست قضية حرب، دي قضية من أجل عدم الإيمان حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى الحب المحرم هو أن من حد الله ورسوله، أي كان في حد، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حد، وهذا ينطبق على كل كافر ويزداد مع الحرب والمقاتلة. الحب البغض المحرم هو بغض الإيمان والمؤمنين. من أبغض الله ورسوله كفر، ومن أبغض مؤمنا لإيمانه كفر، ومن أبغض مؤمنا لدنيا بينهم فهذا فعل محرم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعهد النبي قول علي بن أبي طالب لعهد النبي الأمي إلي صلى الله عليه وسلم والذي برأ الحبة وفلق الذي برأ النسمة وفلق الحبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام حب الآية، قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ده بالنسبة لمن أبغض مؤمنا لإيمانه، أبغض من نصر رسول الله لأجل أنه نصر رسول الله، هذا نفاق أكبر. قال عز وجل في بيان حكم من كره ما أنزل الله، قال ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. جعل من فعل ذلك ممن يرتد، قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فكيف بحال الذين كرهوا ما أنزل الله؟ حزنا نستمع الديد رأتي عشان دقيقة. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله، فالذين يكرهون الوحي المنزل، يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكرهون جبريل عليه السلام، أعداء جبريل الذين يبغضونهم كفار بلا نزاع في ذلك. وأما البغضاء بين المؤمنين والمسلمين على دنيا بينهم مع أصل المحبة على الدين، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، قال إن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. حب الكفار الحب المحرم إنما يكون كفرا إذا أحب كفرهم أو إذا أحبهم على كفرهم. يعني يحب الكفر نفسه أو بيحبهم عشان هم كفار أو رغم أنهم كفار. أحب فعلهم الكفري يعني نفسه كده يا سلام على اللي بيسجدوا للصلبان مثلا أو يسجدوا لأحبارهم ورهبانهم، يحب فعلهم الكفري بقى حب كفر. ما هو أحب الكفر دي إيه؟ هو الكفر عبارة عن إيه؟ أقوال وأفعال، مش كده؟ زي ما الإيمان قول وعمل، فالكفر إيه؟ قول وعمل. فبيحب الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية، يبقى ده حب الكفر. أما من يعني أحب الكفار لدنيا يصيبها منهم مع بغض دينهم وبغضهم على دينهم، فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا، إذ قدم حب الدنيا على دين، إذا كان ذلك يؤدي به إلى فعل معصية. يعني من أحب كافرا لدنيا يصيبها فأخره ذلك، من أحب مثلا الأهل والمال والولد على مع كونهم كفار، من فترك أن يهاجر ليتعلم ما يلزمه من الدين، هذا من العدو الذين يجب الحذر منهم. وقد يكون الإنسان إذا كان هذا مع أهله وعياله من المسلمين يقدمهم، يقدم حبهم حتى يترك واجبا أو يفعل محرما كان آثما، فإذا كان ذلك مع الكفار كان كذلك. وأما من أحبهم، أحب أحدا من الكفار حبا فطريا طبيعيا من جنسي، أن يحب أهله وعياله أو عشرة أو معاشرة امرأته الكتابية، أو يحب فعلا حسنا وقع من ذلك الكافر، فإن ذلك مع بغض الدين لا يكون محرما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وهواها وبغضها وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض الله ورسوله، هذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال أيضا: إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، ويكون البغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. هي أمور عظيمة الأمية. فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. يبقى ده بيحصل في المسلم العاصي المبتدع الفاسق، لأنه لا يقال في رجل خير وشر إلا ذا كان عنده أصل الدين. ولكن بلا شك أن بعض الكفار أشد شرا من بعض، وقد يكون في بعضهم من صفات فيها خير، كما قال: خيارهم في الجاهلية. يصح أن ينسب هذا مع اعتقاد أن ذلك حابط عند الله يوم القيامة. الخيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقهوا. فده دين يوصف بالخيرية في الإيه؟ في الجاهلية يمكن أن يوصف: خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا بقولكم بعض خير. يبقى عبد المطلب وعبد الله كانوا من خير الناس في الإيه؟ في الجاهلية. في صفات كويسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعم ابن عدي: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الإنسان اللي فيه صفة كويسة بأنه فيه صفة كويسة، ويحمد على ذلك وإن كانت لا تقبل عند الله يوم القيامة. لا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم أو حتى رضي بكفرهم، يعني قضية الرضا دي قضية الرضا بالكفر وإن كانت دون المحبة، لكن قد يصوب الملة ويصححها وإن لم يحبها، فهذا كاف في مناقضة الإسلام، تصويب ملل الكفار وإن لم يحبهم فهو كافر مثلهم. فإن الرضا بالكفر كفر، لأنه رد لكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بالألف واللام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للعهد. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كل دين الأنبياء اسمه إيه؟ إسلام. وبعد ذلك، ولكن إذا أطلقت كلمة الإسلام بالألف واللام دين العهد، يبقى دين الإسلام المعهود المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدون ذلك لا يكون مسلما. فالذي يقول أن أن أن أن اليهود والنصارى مسلمين بمعنى مسالمين ويخدع الناس بذلك، ولكن ويقول أنهم من أهل الجنة بناء على ذلك، ويقول أن العبرة بأن محمد رسول الله ليست أن الشهادة أن محمد رسول الله إنما هي حسب اقتناع الشخص، وأما أنه يكون مسلما بلا إله إلا الله فقط، فهذه ردة عن الإسلام. تجويز تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيح ملة من يكذب الرسول مناقضة للمعلوم من الدين بالضرورة، وكفر صريح وردة على الإسلام.